قمت أهدي ولم تحفظ غوايا ولم تصوني. يقول الناس إنك كنت أهدي، يقول الناس إنك كنت أهدي ولم تحفظ غوايا ولم تصوني. وأنت منايا أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئن. We'll be right back. Thank you.

في لهيب الشك روحي وتشقى بالظنون يا بالتمني أجبني إذ سألتك هل صحيح أجبني سألتك هل صحيح حديث الناس أجبني إذ سألتك هل صحيح أجبني إذ سألتك هل صحيح حديث ناسخ أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني أكاد أشك في نفسي يقول الناس إنك خنت عهدي يقول الناس إنك خنت عهدي يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هواي ولم تصون